الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. قبل أن نبدأ بدرسنا الجديد، أجيب على سؤال وردني الآن. ذكرتم في الدرس الماضي كلاما حول ما يفعله المسلمون عندما يموت لهم ميت من وضع تسجيلات القرآن في كل مكان، وأشرتم على الأخص ما يفعلونه من وضعها على المآذن، وشددتم النكير على ذلك. وأحب أن أسألكم، هل الشريط المسجل له حكم القرآن حتى نقول إن من لم يستمع له يكون آثما؟ وبالمناسبة، ذكرتم في حديث سابق، أرأيت إذا صليت المكتوبات، ذكرت في حديث عابر عن الأذان، وقلتم بأن أذان المسجلات لا يسقط السنة أو فريضة الكفاية، لأنه ليس صادرا من شخص مكلف بالعبادة، فكيف اعتبرتم هذين الاعتبارين في المثالين؟ لعل هذا السؤال تكرير للسؤال الذي ورد في الأسبوع الماضي أيضا، أو في درس يوم الاثنين وأجبت عليه. هذا تقريبا إعادة للسؤال نفسه. وأقول في الجواب على سؤال هذا الأخ، إن الأشرطة التي سجل عليها القرآن، هذه الأشرطة بالذات ليست في حكم القرآن من ناحية حمل الشريط ومس الشريط وما يتعلق به، أي إن القرآن لا يجوز أن يمسه محدث حدثا أكبر أو أصغر. أما الشريط الذي سجل عليه القرآن فهذا لا يعد قرآنا، فمن هذا الجانب لا يكون حكمه حكم القرآن، أي فيمكن للإنسان أن يحمل الشريط وإن كان محدثا. لكن هذا شيء، وانطلاق صوت القرآن شيء آخر. إذا انطلق من أي آلة، من أي شيء انطلقت آيات كتاب الله عز وجل ودخلت آذاننا، فهذه الآيات كلام مقدس، كلام الله جل جلاله، بقطع النظر عمن كان مصدرا لهذا الكلام، شخصا، شريطا، أي شيء، افرضوا أي شيء كان، افرضوا خارقة وقعت وأن جدارا أخذ يبث كلاما من آيات القرآن. إذن وسمعنا، إذن ينبغي أن ننصف. وقلت لكم إن بيان الله عز وجل يقول: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. لاحظوا أن الفعل بني للمجهول، وإذا قرئ أي بقطع النظر عن قارئه وبقطع النظر عن مصدر الصوت. نحن عندما ننصت خاشعين إلى القرآن لا نعظم القارئ، وإنما نعظم الكلام الذي يخرج من فم القارئ. فسواء خرج هذا الكلام من شريط، من فم إنسان، من أي شيء كان، ما دام كلام الله إذن لا يجوز اللغو عنده، ويجب احترامه والإنصات له. أما مسألة الأذان فشيء آخر. إذا الأذان سنة وعبادة، العبادة كيف تؤدى؟ تؤدى عن طريق قيام العبد بها. فالصلاة عبادة، الأذان عبادة، وهذه العبادة لا تتحقق إلا بتلبس إنسان بهذه العبادة. فإذا ما أدير شريط وانطلق صوت الأذان منه، نعم إذا سمعنا ننصت ونجيب الله أكبر الله أكبر، نقول الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، نقول أشهد أن لا إله إلا الله، كإنصاتنا للقرآن. لكن هؤلاء الذين صلوا في مسجد أذن فيه بشريط تسجيل ولم يؤدي هذه العبادة أحد، هل نال ثواب الأذان أحد من المصلين؟ لم ينله أحد إطلاقا. وإذا قلنا إن الأذان فرض كفاية بالنسبة للبلدة كلها، وصادف أن جميع مساجد البلدة أدار من فيها أشرطة التسجيل وانطلقت أصوات الأذان بهذا الشكل ولم يؤذن في البلدة كلها أحد، فكلهم متلبسون بالمعصية، ذلك لأنهم لم يؤدوا فريضة الكفاية التي ترتبت على أعناقهم. هذا شيء أقول للأخ السائل، أن هذه العبادة ارتفعت عن كاهلنا، لم ترتفع شيء، لم ترتفع، ذلك لأن العبادة لا تتحقق إلا بمتعبد، إلا بمن يؤدي هذه العبادة. كلنا صامتون في المسجد عندما يؤذن للأذان، لم يقم أحدنا ليؤذن، فأين المتعبد؟ الشريط هو الذي تعبد؟ الشريط هو الذي عبد الله فأذن؟ لا. إذن هذا ما قلنا، لكن من ناحية إنصاتنا الحكم سواء. كنت تمر بالمسجد فسمعت صوت الأذان، ينبغي أن تنصت وينبغي أن تجيب المؤذن بقطع النظر عن كيفية الأذان، هذا شيء. وأداء العبادة التي تتمثل بسنية الأذان شيء آخر، وأظن أن الفرق واضح جدا. فأعود فأقول، إذا كان هنالك من يتمحل ويقول إن القرآن إذا سمع من فم يجب الإنصات له، أما إذا سمع من شريط تسجيل فلا يجب الإنصات إليه، هذا كلام متكلف فيه جدا، وهذا الكلام يشعر بأننا لا نحترم القرآن وإنما نحترم المصدر الذي انطلق منه القرآن. معاذ الله، إننا نحترم هذه الآيات التي سمعناها وأصغينا إليها. وأذكر أن والدي أمد الله في حياته كان يركب سيارة من فترة قريبة أدير فيها شريط تسجيل يتلى فيه القرآن، فأمسك عن الكلام كله ولم يعد يتكلم ولا يجيب ولا يحدث أحدا، والقرآن إنما يتلى من شريط تسجيل. هذا كلام الله بقطع النظر عن المصدر الذي ينبثق عنه، فلا تصغوا إلى من يفرق. أخشى أن يكون هذا الذي يفرق يقول أيضا إن النظر إلى المرأة من في المرآة لا يضر، مهما افتتن الرجل بها ومهما شعر في نفسه من المعاني التي من أجلها منع الله النظر، قال هذا لا ينظر إلى المرأة ذاتها وإنما ينظر إلى خيالها. هذا تلاعب، هذا تلاعب، ما دام السبب الذي من أجله حرم النظر موجودا، وما دمت تشعر بأن السبب موجود

والحديث القدسي يختلف طبعا عن الحديث العادي. الحديث العادي هو ما كان معناه وحيا من الله جل جلاله، وكانت صياغته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان حكاية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه. يعني المتكلم في هذا الحديث يكون رسول الله، عن لسانه يتكلم وبألفاظ يصوغها هو، أما المعنى فقد وقر في نفسه وحيا من عند الله جل جلاله، مثل إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، ومثل سائر الأحاديث التي شرحناها إلى الآن. أما الحديث القدسي فهو ذلك الحديث الذي كان معناه وحيا من الله، وصياغة ألفاظه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأسنده رسول الله إلى رب العالمين، أي ذكره حكاية عن ربه لا عن نفسه. مثلا الرسول صلى الله عليه وسلم عندما يقول إنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من الآخر، لاحظوا أن هذا الحديث كلام يقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نفسه، إنكم تختصمون إلي. أما هذا الكلام فإن رسول الله يسنده إلى ربه ويذكره حكاية عن ربه جل جلاله، فهذا يسمى حديثا قدسيا. وهذا هنالك أحاديث قدسية كثيرة، وبعض العلماء جمع هذه الأحاديث القدسية في مؤلف خاص، وهذا الحديث من أصح الأحاديث القدسية التي نقلها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رب العالمين. إذن ما الفرق بين القرآن والحديث القدسي؟ الفرق شيء واحد، أن القرآن صياغته ومعناه كله من عند الله عز وجل، وليس لرسول الله صلى الله عليه وسلم دخل في حرف منه زيادة أو نقصا. أما الحديث القدسي فصياغة الألفاظ هي من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. والآن نعود إلى هذا الحديث الشريف بالشرح. أما أبو ذر الغفاري راوي الحديث من الصحابة، فقد سبق أن ذكرنا خلاصة عن ترجمته فلا نعيد ما ذكرناه. يروي أبو ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه، هذا دليل على أن الحديث قدسي، عز وجل أنه قال يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. يا عبادي، عباد وعبيد وعبد وأعبد، كلها جمع عبد، والعبد في هذا الحديث وفي ألفاظ القرآن حيثما ورد كلمة عباد أو عبد إنما يعنى بهذه الكلمة الإنسان، سواء كان ذكرا أو أنثى، حرا عبدا، مكلفا غير مكلف، صغيرا أو كبيرا، جاءه النبي وبلغه شرعا أو لم يبلغ بشرع لأن الرسائل السماوية لم تصل إليه، هؤلاء كلهم عباد لله عز وجل. فعبد الله من هو؟ هو الإنسان ذكرا كان أو أنثى، والجن أيضا، لكننا نتكلم عن أنفسنا. أرجو الأقدام يا أخوان، أرجو الأقدام مشان أخواننا وراء له مكان. إذن كلنا عبيد لله، أغنياء كنا أو فقراء، أحرارا كنا أم عبيد عندما كان هنالك عبيد، ذكورا كنا أم إناثا، كبارا أم صغارا، مكلفين أم غير مكلفين، كل إنسان دمغ بطابع العبودية لله. وانظروا إلى قول الله: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، لقد أحصاهم وعدهم عدا. حتى المتجبر الكافر الجاحد الملحد هو في حد ذاته عبد، ولا يغير من هذه الحقيقة أنه يجحدها، ولا يغير من الواقع أنه منكر وكافر. فكل إنسان مهما بلغ في عتوه وفي جبروته وفي سلطانه وفي طغيانه وفي قوته، كل إنسان عبد لله عز وجل. ثم إما أن يكون معترفا بهذه العبودية، ينسق بين حقيقتها الواقعة وبين سلوكه الاختياري، وإما أن لا يكون كذلك، لا يريد أن يعترف بما هو واقع، لا يريد أن يصدق بالحقيقة القائمة، هذا شيء آخر. الناس ينقسمون بالنسبة لهذا إلى مصدق وغير مصدق، لكن الحقيقة لا تختلف أبدا. لماذا كلنا عبيد لله؟ لماذا؟ ذلك لأن الإنسان عندما كان في تاريخ ما يملك أرقاء، وكان الإنسان الذي يملك رقيقا يقول: هذا عبدي. لماذا كان يسميه عبده؟ لأنه يرى أنه اشتراه بماله، فأصبح مالكا لهذا الكائن أو هذا الإنسان الذي اشتراه بماله، إذن هو بتصوره عبد له، في حين أن هذا الشراء شراء مجازي، والملكية ملكية غير حقيقية، وهو ليس مالكا له، بل الأمر كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إخوانكم خولكم، جعلهم الله تحت أيديكم، أي هؤلاء الذين تتصورون أنكم تملكونهم هم إخوانكم ولستم تملكونهم، هم أمثالكم وهم إخوة لكم. ومع ذلك فإن الإنسان فيما مضى كان يتصور أنه يملكه بشكل أو بآخر فهو عبده. فإذا لاحظنا أن ربنا جل جلاله مالك لرقابنا ولما ملكنا إياه، يملكنا ويملك أموالنا وبيوتنا وزخارفنا وقصورنا وكل ما تمتد عليه أيدينا، إذا لاحظنا هذا فكيف لا نكون مملوكين لله عز وجل، وبالتالي كيف لا نكون عبيدا لله سبحانه وتعالى. ولذلك فأعظم وأرق وأروع نداء ينادي به الله الإنسان هو ذلك النداء الذي يتوج بكلمة: يا عبادي، يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. كلمة عبادي من الله غير كلمة عبادي من الإنسان. الإنسان عندما يصف إنسانا آخر بأنه عبده فتلك والتسلط تلك هي عبودية الإنسان بالنسبة للإنسان. ولكن الله عندما يقول لنا يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، أو يقول لنا يا عبادي في مثل هذا الحديث القدسي الشريف، فهي عبودية الرحمة وعبودية الرعاية وعبودية الإكرام وعبودية الوقاية والحراسة وعبودية التفضل والمنة من الله سبحانه وتعالى لنا. ولذلك فأنت إذا سمعت نداء الله لك يقول يا عبادي فارفع الرأس بهذا الوصف عاليا، هذا وصف يتوجك في الوقت الذي لو انطلق هذا الوصف من إنسان مثلك يذلك ويشينك. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي عن ربه جل جلاله: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. إني حرمت الظلم على نفسي، ما معنى الظلم؟ الظلم في اللغة العربية وضع الشيء في غير مكانه، هذا يسمى ظلما. والشاعر يقول: لا تظلم القوس أعطي القوس باريها. لا تظلم القوس أي لا تضع القوس في غير مكانها. وكل علماء اللغة يعلمون أن الظلم في أوسع معناه هو وضع الشيء في غير مكانه. وفي الشريعة والقانون الظلم هو تصرف الإنسان بمال الغير أو بحق الغير بدون رضاه، تصرف الإنسان بحق الغير بدون رضاه. طبعا هذا جزء من المعنى اللغوي الكبير، لأن الإنسان إذا تصرف بحق غيره بدون رضاه فهو قد وضع الشيء في غير محله، وضع التصرف في غير مكانه الطبيعي. إذن عرفنا معنى الظلم. هذا الظلم بهذا المعنى له صور وأشكال عدة كثيرة جدا. شتمك لأخيك ظلم لأنك تصرفت بعرضه بدون إذن منه، أخذك ماله ظلم، غيبتك له ظلم، انتهارك له ظلم، ضربك له طبعا ظلم، قتلك له ظلم، أخذك لماله ظلم، وما أكثر صور الظلم. فالله يقول لنا يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي، بدأت بنفسي، حرمت الظلم على نفسي أي إني ألزمت نفسي بأن لا أظلم أحدا منكم أو أحدا على وجه الأرض أو أحدا من المخلوقات، ألزمت نفسي بأن لا أظلم. هنا نريد أن نقول: وهل يتصور الظلم من الله حتى نقول هذا الكلام؟ هذا الكلام مؤداه بحسب الظاهر أن الله لو شاء لظلم، وكان من الممكن هذا، لكنه لم يشاء وألزم نفسه بأن لا يضرب. معنى الكلام أن الله لو شاء لوضع الأمور في غير مواضعها ولكن الله لم يشاء. الحقيقة الظلم من الله مستحيل، لأن ألوهية الله عز وجل تستلزم صفات الكمال، ومن صفات الكمال أن الله يضع الأمور في مواضعها. إذن الله لا يتصور منه ظلم. ما معنى لا يتصور منه ظلم؟ شوفوا معنى دقيق شوي. لا يتصور ظلم من الله، أي أي تصرف أو أي فعل صدر من رب العالمين مهما كان فلسوف يكون وضعا للشيء في مكانه، ذلك لأنه لا يوجد بالنسبة لرب العالمين حق له وحق لغيره. حتى نتصور أن يتصرف رب العالمين بحق غيره فيسمى ذلك ظلما، هل يكون هذا؟ لا يكون. أنا يكون هذا مني ومنك يكون، لأن كل منا له حقوق محصورة إذا تجاوزها دخل في حقوق الآخرين فبدأ الظلم. أما رب العالمين فكل ما على وجه الأرض من وما عليها، أي من مخلوقين ومخلوقات، تعقل أو لا تعقل، أناسي، حيوانات، مخلوقات جامدة غير جامدة، كلها ملك لله وحق لله. فالله عز وجل يتصرف بملكه كما يشاء، والملكية ملكية حقيقية، ليست كملكيتنا ملكية مجازية. لا يتصور الظلم من الله. طيب إذن لماذا قال إني حرمت الظلم على نفسي؟ إنما يقول الإنسان أنا حرمت هذا الشيء على نفسي إذا كان هذا الشيء أمامه ويمكنه أن يقتحمه ثم رد نفسه عنه، عندئذ يقال حرمت هذا الشيء على نفسي. معنى هذا الكلام بحسب الظاهر أن الظلم متصور من الله، ما هذا الله، ولكن الله ماذا حرم هذا الظلم على نفسه. الجواب على هذا الإشكال، هذا التعبير أيها الإخوة يسمى في اللغة العربية مشاكلة، لاحظوا مشاكلة، يعني كأن رب العالمين يقول لنا أنا منعتكم من أن يعتدي أحدكم على الآخر، وأنا نزلت نفسي منزلة واحد منكم واعتبرت أن لي حدودا ولكم حدودا، وألزمت نفسي أن لا أتجاوز الحدود التي أخذتها علي على نفسي، في حين أن رب العالمين لو لم يلزم نفسه بهذا لما كان ذلك ظلما. يعني ألزمت نفسي ألا أعاقب الإنسان المحسن، ألا أعاقب المحسن، أنا ألزمت نفسي بهذا. طيب لو أن رب العالمين عاقب المحسن أكان ذلك ظلما منه؟ لا. طيب لماذا إذن يصور لنا رب العالمين بهذا الكلام أنه لو عاقب المحسن لكان ذلك منه ظلما؟ على سبيل المشاكلة لوضعنا نحن ولواقعنا نحن، فالله سبحانه وتعالى ألزمنا بشرع، هذا الشرع قائم على أسس العدالة وقائم على أسس حفظ كرامة كل إنسان وحقه المادي والمعنوي، فإن تجاوز الإنسان هذه الحدود فهو ظالم ويعاقب على ذلك. الله عز وجل لحكمة باهرة يريد الله سبحانه وتعالى أن يحفزنا لتطبيق هذه المبادئ، يقول ألزمت نفسي بما ألزمتكم به، والله لا ملزم له ولا معقب لحكمه، ولكنه كتب على نفسه الرحمة، كتب على نفسه هذا. هذا معنى قولنا قضية الظلم وتصور إمكانية الظلم من الله حاشا غير ممكن، ولكن الكلمة هنا جاءت على سبيل المشاكلة. مشاكلة في اللغة العربية لون من ألوان البلاغة ومن ألوان المجاز. يعني مثلا عندما يقول الله عز وجل قالوا إنما نحن مستهزئون، الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. كلمة الله يستهزئ بهم هل على حقيقتها أن الله يستهزئ بهم؟ لا، أي الله يريهم عاقبة هزئهم، فإذا كلمة يستهزئ بهم أيضا على سبيل المشاكلة، ويمكرون ويمكر الله، والله خير الماكرين. المكر صفة سيئة، لا يتصور المكر بمعناه الحقيقي من الله، لكن الذين مكروا في جنب الله يقول الله عز وجل أنه يريهم كيف يكون عاقبة مكرهم، فكأن العاقبة التي يريهم إياها نتيجة لمكرهم كأنها مكر أشد ومكر أقوى على سبيل المشاكلة. وخير مثال يجسد لنا هذا الأمر الشاعر العربي الذي دخل خباء قوم وهو يرتجف من البرد وليس عليه ثياب كافية، وواضح أن المطر والبرد أخذا منه كل ما أخذ، فنظروا إليه وقالوا له ماذا تريد من الطعام لنقدمه لك؟ الرجل في حالة قشعريرة من البرد، فقال في قصيدة طويلة قالوا اقترح شيئا نجد لك طبخه، قلت اطبخوا لي جبة وقميصا، قلت اطبخوا لي. لاحظوا أنه سمى تقديم الجبة والقميص طبخا، تسمية ذلك طبخا على سبيل المشاكلة مجاز، هذا من هذا القبيل. الظلم بيننا متصور، لكن الله مالك لكل شيء، يملكنا ويملك ما نملك، ويملك الأرض التي عليها نعيش، ويملك الأرواح التي تخفق بين صدورنا، فلا يتصور الظلم من الله، لكن الله ألزم نفسه بما ألزمنا به، فقال لنا إني حرمت الظلم على نفسي. من مظاهر هذا الأمر أن الله عز وجل نهى القضاة في دار الدنيا أن يقضوا إلا ببينات وبموجب الشهود أو بموجب الإقرار، هذا شرعه الله. يعني القاضي في محكمته هل يجوز إذا نظر إلى الخصم فتفرس فيه وأدرك بفراسته العميقة أن هذا الخصم هو المجرم، هل يجوز للقاضي مهما بلغت فراسته ومهما بلغ سلطانه، افرض أنه قاضي القضاة ورئيس الرؤساء، هل يجوز له أن يقضي بموجب هذه الفراسة وهذا الاعتقاد؟ لا، حتى ولو كان يعلم لا بد من أن يأتي قضاؤه بناء على وثائق شهود بينات إقرار، هذا شرع الله، ألزم ربنا نفسه بها، هذا معنى هذا الكلام، ولا ملزم له. يوم القيامة ألا يعلم الله عز وجل المجرمين من غير المجرمين؟ أهو بحاجة إلى أن يقاضيهم إلى شهود أو أن يأتيهم ببينات حتى يتمحص الحق بينه وبينهم؟ لا، ولكن الله يريد أن لا يخرج عن الحد الذي ألزم عباده به في دار الدنيا، فيشهد عليهم يوم القيامة شهودا، ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم وأرجلهم، ويشهد عليهم الوثائق التي في أيديهم، الكتب المسطورة، هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. هل يحتاج ربنا إلى أن يكلف ملائكة بأن ينسخوا ويسجلوا ولعلها تسجيلات أعظم بكثير من الأشرطة التي تسجل اليوم، ولعلنا إذا فوجئنا غدا نجد أنها أشرطة مرئية ومسموعة بآن واحد؟ هل الله بحاجة إلى هذا؟ هل من الناس من ينكر ويقول لا يا رب أنا لم أفعل هذا، أين شهودك على هذا؟ لا، ولكن الله عز وجل ألزم نفسه بالقانون الذي ألزم به عباده، والله لا ملزم له ولا معقب لحكمه ولا يسأل عما يفعل وهم يسألون. هذا جزء من معنى قوله عليه الصلاة والسلام إني حرمت الظلم على نفسي. أيضا من معاني هذه الكلمة العظيمة أن الله سبحانه وتعالى لا يعاقب إلا من استأهل العقوبة، وما أكثر الذين يستأهلون العقوبة فيغفر الله سبحانه وتعالى لهم. ألزم نفسه بأكثر مما ألزمنا. الباري ماذا قال؟ وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. فسح لنا مجالا لكي نكيل الصاع صاعا لا صاعين. قال وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. لكن ربنا سبحانه وتعالى وعدنا أن يعفو عن كثير من السيئات، وقال لنا قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. أرأيتم؟ ألزمنا بقدر من العدالة، ولكنه ألزم نفسه بزيادة عليها الرحمة الواسعة التي لا حد له. رب العالمين ألزمنا بالرحمة وألزم نفسه بأضعاف مضاعفة عن هذه الرحمة. لاحظوا، قال الراحمون يرحمهم الرحمن، وحدثنا عن الرحمة وألزمنا بها، وعلم رسوله أن يعلمنا الرحمة أن يرحم بعضنا بعضا، ثم ألزم الله عز وجل من هذه الرحمة التي كلفنا بها بأضعاف مضاعفة. انظروا إلى تجسيد هذا في الخبر الذي يرويه البخاري في قصة الإفك، عندما أنزل الله عز وجل 10 آيات من سورة النور تبريئا لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وفتحا للمنافقين وعلى رأسهم عبد الله ابن أبي ابن سلول. وسمع أبو بكر أن رجلا من فقراء المسلمين سمع اللغط ونقله بنية حسنة، وكان أبو بكر يجري عليه جراية، فقير وكان ممن شهد بدرا، كان يجري عليه دائما جراية لفقره. لما سمع أبو بكر بأن مصطح نقل كلام المنافقين في بعض المجالس غضب، وأقسم يمينا أن يقطع عنه هذه الجراية من المال. ماذا كان موقف رب العالمين من عمل أبي بكر هذا؟ أنزل الله في سورة النور على رسوله هذه الآية: ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. لاحظوا كيف أن الله عز وجل نهى وعتب على سيدنا أبي بكر، الآية إشارة إليه، لا يحلفن أولو الفضل أي أولو المال والسعة منكم أن يقطعوا الرفد والجراية عن أولي القربى والمساكين والمهاجرين، إشارة إلى مصطح وأمثاله، وليعفوا وليصفحوا. ليس ها هنا محل الشاهد، محل الشاهد ألا تحبون أن يغفر الله لكم، ألا تحبون أن تتبادلوا رحمة برحمة، ارحموهم لكي يرحمكم الله سبحانه وتعالى. هذا مظهر من مظاهر قوله عليه قوله جل جلاله في الحديث القدسي: إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. وأنا أقول يعني أنا بذوقي الخاص ما وجدت آية يوجد في تضاعيفها البشرى والرجاء الكبير الكبير برحمة الله مثل هذه الآية، لأن الله عز وجل يعلمنا كيف نصفح عمن أساء إلينا، ويعلمنا أن لا نقطع رحمة كانت تصلهم منا، ورفدا كان يصل إليهم من أيدينا، يأمرنا وينصحنا ويوصينا بأن لا نقطع ذلك، وينبهنا إلى أن الله سبحانه وتعالى هذا شأنه بعباده، يسيئون ولكن الله عز وجل يرحمهم ويبتعدون وينحرفون ولكن الله يقبلهم. فافعلوا هذا لكي تكونوا متعرضين غدا لرحمة الله سبحانه وتعالى. إذن يقول الله عز وجل: إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما. جعلته بينكم محرما عن طريق الشرع الذي وضع لكل شيء قانونا ووضع لكل شيء حدودا، حدود تصرفك بالأموال، حدود تصرفك بأعراض الناس، حدود مصاحبتك للآخرين، كل ذلك وضع الله له حدا. ولا نريد أن ننتقل إلى أحكام الفقه الإسلامي، فما شرع الله شرعه إلا إرساء للعدالة وحجزا للناس عن أن يظلم بعضهم بعضا. وحرمت الظلم وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. إذا كان الأمر هكذا فلا يظلمن بعضكم بعضا. الحديث كما رأيتم طويل، ولكني أريد أن أسأل: ترى لماذا بدأ الحديث النصائح الربانية بهذه الوصية؟ ذلك لأن أسوأ شر يجنيه الإنسان في جنب ربه إنما هو الظلم، ولا شيء أشنع من الظلم على وجه الأرض. ولذلك فقد كانت أولى الوصايا في هذا الحديث العظيم نهي الله عز وجل عباده عن الظلم بهذه الطريقة وبهذا الأسلوب: إني حرمت الظلم على نفسي. وبناء على ذلك بعد أن ألزمت نفسي ألزمتكم فلا تظالموا. وحسبنا هذا الحديث تهديدا ووعيدا أن كل من ظلم مثقال ذرة من مال، من أرض، من درهم، من حق معنوي، عرض، سمعة، غيبة، نميمة وما إلى ذلك، فإن الله عز وجل لا يصفح عن ذلك أبدا حتى يعود المتظالمان فيصفح الواحد عن الآخر. هذا مظهر من مظاهر رحمة الله، وليس مظهرا من مظاهر شدته وعذابه. ولاحظوا الدليل: الذي يظلم الآخر الظالم يريد أن يغفر الله له هكذا جزافا، يقول: أين رحمة الله؟ لو أن الله رحم هذا الظالم إذن لكانت شدة الله وعقابه اتجه إلى من؟ إلى المظلوم. الظالم بسبب أنانيته يقول: أين رحمة الله؟ ألا تقول إن الله رحيم؟ لماذا لم يرحمني؟ إن الذي منع رحمة الله أن تصل إليك أنه لا يريد أن يظلم أخاك الذي ظلمته. ولذلك فإن جميع المعاصي التي قد نرتكبها في جنب الله ما أيسر أن يصفح الله عنها بلفتة إلى الله، برجعة إلى الله، بكلمة أستغفر الله تخرج من القلب، يمحو الله ركاما كبيرا من السيئات والآثام. ولكن معصية صغيرة من الظلم بينك وبين أخيك لا يغفرها الله لك أبدا. ولو أصبحت في سياق الموت، ولو أنك رفعت صوتك تستغفر الله وبلغ استغفارك عنان السماء حتى يصفح عنك أخوك. رجل أخذ قرشا درهما شيئا من المال من غيره ثم استغفر الله وأخذ يستغفر ويستغفر ولا يزال يستغفر، كل استغفاراته لا تفيده شيئا حتى يعيد الدرهم إلى صاحبه أو يستسمحه فيسمح له. لذلك قلت لكم لا يجوز للإنسان شرعا أن يسافر من بلد إلى بلد وعليه ذمم مالية حتى يعيد الذمم إلى أصحابها أو يستأذنهم في السفر، والناس لا يعلمون هذا. ما أكثر الذين يحجون إلى بيت الله الحرام ويسرعون وهم مستبشرون وعليه ذمم مالية لفلان وفلان وفلان، وربما لم يعطه ولا استأذنه في السفر ويزعم أنه حاج إلى بيت الله الحرام، هل يجوز هذا؟ لا يجوز. ينبغي أن يذهب إلى داره يقول له يا أخ لك عندي كذا وأنا أريد أن أسافر، خلص أمر الله الآن أنا لا أستطيع، هل تسمح لي أن أسافر؟ فإذا قال له نعم أسمح لك عندئذ له الحق أن يسافر. وقال العلماء حقوق الله مبنية على المسامحة وحقوق العباد مبنية على المشاحة، ولكني أريد أن ألفت نظركم من هذا إلى شيء، أن المشاحة في شرع الله بالنسبة لحقوق الله إن دلت على شيء فإنما تدل على المزيد من رحمة الله وليست تدل على عقاب الله وشدة قسوته أو عذابه، لا لا هذا غلط. لماذا؟ لأن الشدة والمشاحة في حقوق الناس بعضهم لبعض من أجل أي شيء؟ من أجل الرحمة بالمظلومين، من أجل الرحمة بأولئك المضطهدين. ولذلك فإن الله عز وجل في سنته التي علمنا إياها رسول الله لا يقبل دعاء إنسان مسيء يأكل الحرام، ملبسه حرام، ومطعمه حرام، وغذي بالحرام، إلا رجلا واحدا، إلا المظلوم الذي ظلم يقول يا رب، يستغيث بالله عز وجل أن يأخذ ظلامته من هذا الإنسان، يرفع الله دعاء هذا الإنسان على الغمام ويقول الله بي حلفت لأنصرنك ولو بعد حين، هكذا يقول الله عز وجل وهكذا يروي رسول الله عن ربه. لاحظ أن هذا الإنسان المظلوم قد يكون بعيدا عن الله، قد يكون عاصيا، قد يكون فاسقا، قد يكون منحرفا، ولكن